من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأقبل علينا عائدا بالله من النار. أما بعد، فكنا قد ترجمنا للإمام مالك رحمة الله تبارك وتعالى عليه فيما سبق من حفظ، ونتكلم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن المذهب المالكي وأسباب انتشار هذا المذهب في المغرب العربي والإسلامي جملة. فنقول أن الله تبارك وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالوحيين الكتاب والسنة، وهذان الوحيان يبحث فيهما من جهتين، جهة الورود وجهة الدلالة. وعليكم السلام. فأما جهة الورود فالمقصود بها نقل الأخبار، هل ثبت هذا النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. وأما جهة الدلالة فنقصد بها المعنى، ما معنى هذا الكلام وهذا الخطاب الموجه إلينا من الله سبحانه وتعالى عليه السلام، وما معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما مراد الله جل جلاله من عباده، وما مراد النبي صلى الله عليه وسلم من أمته. هذان هما علم المقاصد. فكل المقصود من العلوم التي ذكرناها في أول فصل من علوم الشرع، كل المقصود من هذه العلوم إنما هو فهم كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الفهم إنما يكون لما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة لفهم كلام غيره، إنما المقصود سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يثبت إليه الكلام، وما أكثر ما ينسب إليه صلى الله عليه وسلم ولا يفوت عنه. فإذا كان جناح الطائر بالنسبة لطالب العلم عموما هما علم النقل وآلية نقل الأخبار، كيف نثبت أن هذا الكلام من كلامه صلى الله عليه وسلم أو ليس من كلامه؟ لا بد من علم جامع لهذا المعنى، وهو علم الحديث. وأما المعاني فلا بد أن تفهم على وفق مراد الله تبارك وتعالى ومراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لم يحتاجوا للبحث في الجهتين، لم يحتاجوا كثيرا للبحث في هذين الجهتين. أما جهة الورود فلأنهم لقوا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم فسمعوا منه مباشرة بلا وسائل، فلا يحتاجون للبحث في ثبوت الخبر عنه صلى الله عليه وسلم لأنهم منه سمعوا. وأما جهة الدلالة فكذلك لم يحتاجوا للبحث فيها، وذلك أنهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم هم أصحاب اللسان العربي على وجه السليق، فهم العرب الأقحاح الذين يفهمون الخطاب على وفق المراد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم خاطبهم، والقرآن وعليكم السلام ورحمة الله، والقرآن بلسانهم نزل كما قال رب العزة جل جلاله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. فهو خاطبهم بلسانه ففهموا عنه مراده صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يحتاجوا حينئذ للبحث في الجهتين. فلما أن جاء التابعون من بعدهم، والتابعي هو كل من روى عن صحابي، التابعي هو كل من روى عن صحابي، وقيدوا بالرواية لا باللقية كما هو الحال في الأصحاب رضوان الله عليهم، فالصحبة يكتفى فيها بماذا؟ باللقي، أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ساعة من ليل أو نهار مؤمنا به ويموت على ذلك، ولو تخللت ذلك ردة على الصحيح الراجح من مذهب أهل الحديث. أما التابعي فلا بد أن يروي، لا بد أن تكون له رواية، وهذا يدلك على شرف العلم، فإن من لم يروي لا يعد في التابعين. التابعون كذلك لم يحتاجوا للبحث في الجهتين، لأنهم من ناحية الورود لقوا الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم المعدلين بتعديل الله جل جلاله، فلا يحتاجون إلى تعديل أحد، الصحابة لا يحتاجون إلى تعديل أحد من الناس، ولا تجد لأحد من أهل العلم تعديلا في صاحب، لا تجد ابن حجر أو المزي أو غيرهم ممن ترجم للرجال مثلا يقول لك مثلا عثمان بن عفان ثقة أو علي بن أبي طالب حجة، لا ما يقال هذا، إنما يقال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك شرفا. وكل من ثبت لقاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم ثبتت له أعلى درجات التعديل بلا منازع. لذلك قال بعض أهل العلم ينظم ما جاء في كتاب التقريب، تقريب التهذيب لحافظ ابن حجر، وهو كتاب في الجرح والتعديل مختصر، يقول في أوله: وبعد فاسمع هذه المراتب للجرح والتعديل واحفظ دائبا، نظمت ما أورده ابن حجر في أول التقريب مثل الدرري، أولها صحابة لأحمد، وبعد من توثيقهم تأكد. فأول هذه المراتب صحابة لأحمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما يثبت للصحابة العدالة ونقول أن الصحابة رضوان الله عليهم عدول جميعا وواحد منهم كألف ولا يحتاج للبحث في عدالتهم؟ قلنا لأن الله رب العالمين عدله من فوق سبع سماوات، فإن الله رب العزة جل جلاله يقول: إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. والله تبارك وتعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. والله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فإذا الصفة كما يقول يعني أهل علم المنطق مثلا أن المحل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها، المحل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها. الحياة والموت، هل تجدون شيئا في الوجود يخلو عنهما؟ لا هو بميت ولا هو بحي، لا، إما إذا ثبتت له الحياة ثبت له عدم الموت، وإن ثبت له الموت ثبت له عدم الحياة. كذلك العدالة والفسق ضده، فإذا أثبت الله جل جلاله أنه لا يرضى عن القوم الفاسقين وأثبت أنه رضي الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الأصحاب، إذن ثبت لنا بيقين انتفاء الفسق عنهم، فانتفاء الفسق عنهم يثبت لهم العدالة قطعا. واضح؟ فهم معدلون كما قلنا إذن بتعديل الله جل جلاله. والآيات في فضل الأصحاب رضوان الله عليهم كثيرة جدا. تكلم نعم الله تبارك وتعالى يقول للفقراء قال وسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فإذا الذين اتبعوهم بإحسان يدخلون في نفس المعنى. واضح؟ من يعني نعم. نعم كل من كان له سؤال جزاكم الله خيرا يكتب حتى لا ينسى. كثير من الأسئلة قد تنقلب في ذهنك ثم تنساها، لكي لا تنسى اكتبها اطرحها بعد فيه. زين نواصل. إذا قلنا الآيات في فضل الأصحاب كثيرة، من ذلك قول الله جل جلاله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. منهم هذه إبان الجن ليست للتبعير، ليس بعضهم يعني، لا، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من جنسهم من هؤلاء الأصحاب. وهذه الآية هي التي استدل بها مالك رضي الله عنه على كفر من سب الأصحاب، وأنه كافر يخرج من الملة عموما، بقوله جل وعلا ليغيظ بهم الكفار. فمن سب الأصحاب جملة خرج عن دين الله رب العالمين جل جلاله. وعندي أن أقوى الآيات في تعديل هؤلاء الصحابة هي قوله جل وعلا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وأحق هذه أفعل التفضيل، فلا يطمعن طامع بعدهم رضوان الله عليهم أن يكون في مرتبتهم أو يداني فضلهم. وذكرنا لما لا يداني فضلهم أحد في أول درس كما تذكرون، وقلنا أن كل عالم إنما يورث علمه لمن جاء بعده فيكون له حسنات من غير أن ينقص ذلك من حسنات من تبعه على ذلك شيئا، كما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله من حديث العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. كل صلاة تصليها، كل زكاة تزكيها، كل قربة تتقرب بها إلى الله رب العالمين فهي في ميزان هؤلاء الأصحاب. ما وصلك الدين إلا بنقلهم رضوان الله عليهم، هم الذين نقلوا لنا الدين. فكل ما تتقرب به إلى الله جل جلاله على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنما هو في موازينه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد ابن الوليد قال لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يقول هذا لمن؟ لخالد، وخالد من الأصحاب، لكن ليدلك على أن الأصحاب يتفاوتون. في هذا لعله جواب لسؤالك. نعم. إذن بعد هذا جاء عصر أتباع التابعين، أو عفوا ما تحدثنا عن المعنى، قلنا أنهم ما احتاجوا إلى البحث في جهة الدلالة وجهة الورود، كذلك ما احتاج إليها، ما احتاج إلى البحث فيها التابعون. لماذا؟ لأنهم كذلك أهل اللسان العربي بالسليقة، وحياتهم كحياة الصحابة لم يتغير فيها كبير شيء، معاشهم كمعاشهم، حياتهم كانت كحياتهم ما تغير فيها شيء، وأخذوا من سمت هؤلاء ومن ذلهم ومن أثر لقي النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فكانوا كخير ما يكون. جاء أتباع التابعين فاحتاجوا إلى البحث في الجهتين كليهما، احتاجوا للبحث في جهة النقل وجهة الورود، لأنهم ما أدركوا المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولا أدركوا الصحابة المعدلين بتعديل الله، وإنما أدركوا التابعين فيهم العدول وغير العدول، فقالوا سموا لنا رجالكم، من كان مقبولا قبلناه، ومن كان مردودا رددناه. فنشأ علم الجرح والتعديل، ويعني يقال ويقول بعض العلماء أن أول من تكلم فيه هو محمد بن سيرين، ولا يعني يمكن الترجيح في هذه المسائل، أول من قال وأول من فعل هذه دائما يعتريها بعض الإشكال، يمكن دائما أن تورد بعض الإشكالات. قلنا إذن لم يحتاجوا للبحث في جهة النقل، وأما أو عفوا احتاجوا للبحث في جهة النقل لأنهم ما أدركوا المعصومة ولا أدركوا المعدلين بتعديل الله، وكذلك احتاجوا للبحث في ماذا؟ احتاجوا للبحث في جهة المعنى. لما؟ لأن لغة العرب خالطتها اللغات الأخرى وبدأت تدخل العجم، الفتوحات الإسلامية انتشرت، توسعت رقعة الإسلام جدا، الحضارات التي مازجت الإسلام كثيرة، دخل الإسلام ففتح الفرس، فتح فارس، فتح الروم، ودخلت هذان الحضارتان في الإسلام، هذان الحضارتان دخلتا في الإسلام، فكثير من هذه الأقوام لا تتكلم لغة العرب، كحال كل الموجودين اليوم على وجه الأرض، لا يوجد أحد يقول أنا عربي سليقة يعني في اللسان، كلكم تتعلمون أن الفاعل مرفوع وأن المفعول به منصوب وما إلى ذلك، هذا ما يعرفه العرب، لكنه ما كان يمكن أن يرفع مفعولا به مثلا، كانوا يتكلمون اللغة بالسليقة، يعني يولد فيتكلم تلك اللغة بسليقته، أما نحن اليوم فنتعلمها، حالنا كحال البولندي الذي يسلم أو الصيني الذي يسلم. فتنبهوا بارك الله فيكم لهذا حتى لا تقعوا في كثير من الإشكالات، كثير منا اليوم مثلا يظنون نفسهم عربا، ولك هذا كلام عربي وأنا أفهمه، كيف تفهمه؟ فما تفهم لغة العرب حتى تكون من العرب. مالك بن أنس ذهب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي فتعلم عنده علم النحو، فأتقنه في 16 يوما، في ذلك الزمان احتاج إلى 16 يوما ليتقن علم النحو. الإمام الشافعي جلس في قبيلة هذيل أكثر من عامين يتعلم أشعارهم، فما خرج من عندهم حتى حفظ 20,000 من أشعارهم، 20,000 تتراوح بين بيتين وثلاثة وبين قصيدة من 200 بيت أو 1000 بيت وهكذا، حتى يتقنوا لغة العرب، مع أن الشافعية وعليكم السلام، معنى الشافعية رحمة الله عليه كان من أصحاب اللسان، ما زال من أصحاب اللسان العربي، كلامه حجة في اللغة يحتج به أهل اللغة، وهو تقريبا من أواخر من يحتج بهم في اللغة. فأنت يا أخي أحيانا قد تعترضك الكلمة تظن أنك تفهمها وأنت ما تفهمها، ليست هي على وفق لسانك. بل وقع في عهد الأصحاب رضوان الله عليهم أنهم كانوا يفهمون بعض الكلمات التي كانت مثلا بلغات أخرى غير لغة قريش. مثلا إذا جاء في القرآن، القرآن طبعا كما لعلكم تعلمون جاء بلغات كثيرة، فيه من لغات العربي الكثير، فيه من لغة اليمن، فيه من لغة حمير، فيه من لغة مدحج، فيه من لغة قيس غيلان، فيه من لغة تقريبا كثير من القبائل العربية كان ينزل بأفصح ما هو موجود من اللغة. فربما تعترض الكلمة أحدهم لا يفهمها لأنها ليست من لسان قريش، فكانوا يتهيبون أن يتكلموا فيها، كما لعل أكثركم يعلم قصة أبي بكر الصديق لما سئل عن الأب وفاكهة وأبا، ما هو الأب؟ قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. هذه الكلمة ليست من لسان قريش. كذلك المرأة التي دخلت على عمر بن الخطاب من حمير، الحميرية من أهل اليمن، دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت يا أمير المؤمنين إن بعلي عبد حقي وترك الوصيد رهوا ولي عليه مهيمن فهل عليه من مسيطر؟ قال ما فهمت شيئا. فقال عبد الله بن عباس يا أمير المؤمنين كلمات كلهن في كتاب الله جل جلاله، إن بعلي والبعل الزوج كما قالت سارة زوج إبراهيم عليه السلام، وهذا بعلي شيخة، عبد حقي، عبد أي ترك، كما قال الله تبارك وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أي التاركين لعبادتي. أنتم الآن تفهمون هذا الفهم؟ أكثركم فهم العبادة، نعم، التي هي التقرب. تضرب عليه مثلا عبد حقي وترك الوصيدة، والوصيد الباب كما قال الله تبارك وتعالى عن أصحاب الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، وترك الوصيد رهوا أي مفتوحا كما قال الله تبارك وتعالى حاكيا عن موسى أو آمرا له واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، ولي عليه مهيمن أي حاكم كما قال الله تبارك وتعالى ومهيمنا عليه الكتاب القرآن، مهيمنا على كل الكتب التي سبقته، فهل لي عليه من مسيطر أي حاكم كما قال الله تبارك وتعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فلا تزعم بعد ذلك أنك تفهم لغة العرب، هذه كلمات في كتاب الله. بل هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لكاتبه اليمني، يقول له ألصق روانفك بالجبوء واجعل حندورتيك إلى قيهلي حتى لا أمغي نغية إلا وقد وعيتها في حناطة جلجلة. هذه الجملة لما سئل عنها الفيروز أبادي صاحب القاموس وهو بأرض الروم، سئل عن قول علي هذا، ما معنى قوله ألصق روانفك بالجبوب واجعل حندورتيك إلى قيهلي حتى لا أنغي نغية إلا وقد وعيتها في حماطة جلجلان؟ قال يقول ألزق، ألصق معناه ألزق، روانفك معناه عضرطك، بالجبوب أي بالصلة، واجعل حندورتيك أي واجعل جحمتيك إلى قيهلي أي إلى أشعبان. نعم هو يريد أن يقول لهم أنتم لا تفهمون اللغة، فهمتم؟ يقول لهم أنتم ما تفهمون اللغة، واجعل حندورتيك إلى قيهلي، قال واجعل جحمتيك إلى أشعبان حتى لا أنغي نغية أي حتى لا أنبس نفسة إلا وقد وعيتها في حماطة جلجلانك أي إلا وقد وعيتها في لمضة رباط. الشاهد أنا ألصق روانفك، الروانف والعذرة كما قال فيروس أبادي هو مؤخرة الإنسان، جيد، ألصقه بالأرض، ويقول لكاتبه ألصق نفسك بالأرض، الجبوب هي الأرض، الجبوب هي الأرض وقشرة الأرض وهي الصلة كذلك، أي التصق بالأرض حتى لا تتحرك فترتعش الكتاب، واجعل حندورتيك إلى قيهلي أو واجعل جحمتيك إلى أثعباني أي واجعل ناظريك إلى وجهي، القيهل والأثعبان هو الوجه والجحمتان والحنجرتان هما محجر العين. سيد حتى لا أنغي نغية أو أنبس نبسة، أي حتى لا أنطق نطقا إلا وقد وعيتها في حماضة جلجلانك، أو إلا وقد وعيتها في لمضة رباطك، أي في حبة وسويداء قلبي، حتى لا أتكلم كلمة إلا وقد وعيتها في قلبي. فشاهدنا لغة العرب واسعة جدا، ولتدرك مثل هذا لابد أن تحيط بلغات العرب، وهذا ما كان يعجز عنه كثير من البلغاء الفصحاء من أهل اللغة، فما بالك بحال أمثالنا اليوم. فليس معنى كون إنسان درس لغة العرب أو قرأ كتابا أو كتابين أو عشرة أو نال درجة الماجستير أو الدكتوراه في مثل هذا العلم أنه فهم لغة العرب، لا، ما أبعد هذا عن ذلك، لأن هي ممارسة ومخالطة لهذه اللغة حتى يمكنك أن تتكلم كما كان يتكلم العرب. أما كونك تدرس كون فاعل مرفوع وهذا ما يصلح شيء، ما يصلح في شيء. جيد، ناهيك عن أن تفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنت مطالب أن تفهم فهم الأصحاب، أن تفهم كما كان يفهم هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، لتفهم المراد عن الله جل جلاله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا ما أدى إلى وجود شيء اسمه المذاهب، البحث في جهة الناقل، جهة الرواية، وجهة المعنى، أدى إلى نشأة هذه المذاهب. هذه المذاهب أيها الإخوة غلا فيها أقوام حتى جعلوها أديانا مستقلة، وما يخفى على أحد ما كان يحصل بين الشافعية والحنفية في وقت من الأوقات حتى حمل السيف وتقاتلوا، وخرجت فتاوى كانت في ذلك الزمان وصمة في وجه الإسلام المشرق، وأفتى مفتي كانوا يلقبونه بمفتي الثقلين، مفتي الإنس والجن، حنفي هو، لما كانت الفتوى السائدة أنه يحرم زواج الشافعي من الحنفية، يعني كما يحرم زواج المسلمة من الكافر، فجاء هو بالرخص فقال نزلوها منزلة أهل الكتاب، فلا تمشي، يعني يتزوجها ولا بأس، فيتزوج الحنفي من الشافعية ولا عكس، إلى هذا الحد يعني وصل الآن. فجعلت المذاهب أديانا مستقلة، وفرط فيها أقوام فقالوا هذه ليست من دين الله بشيء ولا نحتاجها، وما كان للصحابة مذهب، ويقول لك هل كان أبو بكر مالكيا، هل كان شافعيا، لا، فهو لا هذا ولا هذا، بارك الله فيكم، وخير الأمور التوسط، وكذا أهل السنة. فنحن نتعامل مع هذه المذاهب على أنها ماذا أيها الأخوان، تنبهوا جيدا، هذه المذاهب ما هي إلا طريقة للتعامل مع النصوص. أنت يا أخي في النهاية الدعوة التي نسمعها من بعض إخواننا وهي حق لا شك فيه، لكنها لا تنزل في محلها. الدعوة إلى الكتاب والسنة، كثير من الناس يدعون إلى الكتاب والسنة، كلنا ندعو إلى الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. طيب يا سيدي، هذه دعوة يعني لا خير في من يرده، لكن ما مفهومك، ما معنى قولك ندعو للكتاب والسنة؟ هذا كلام عام جدا. مشكلة الأمة اليوم في هذه التعميمات، نريد أن نرد الأمة إلى الكتاب والسنة، نريد أن تنصلح الأحوال، نعم، كيف نرجع الكتاب والسنة؟ متى نحكم على هذه الأمة أنها رجعت الكتاب والسنة؟ طيب كيف نعرف أن الأمة رجعت حقا للكتاب والسنة؟ هذه دعاوى عامة، نريد كيف يتحقق هذا واقعيا. هل معنى كوني أتمذهب على مذهب مالك مثلا أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد بن حنبل أو أي مذهب من المذاهب السنية، كان مذهب الظاهري أو مذهب الأوزاعي أو مذهب سفيان الثوري أو هؤلاء الأئمة الفطاحلة، هل معنى ذلك أني خرجت عن الكتاب والسنة؟ لا، لا، إذا كان أخذي للمذهب على أنه طريقة للتعامل مع النص، أما أن يأتيني الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا نصا نصا لا استنباطا نصا، ماذا يعني النص؟ ما حكم هذه حلال؟ هكذا يأتيني نص هكذا، هذه حلال، حرمت عليكم الميتة، هذا نص، لا يمكن الاجتهاد في هذا. لكن المسائل الاجتهادية الإخوة بارك الله فيكم ماذا تصنعون فيها؟ وشيء من اثنين، إن قلت لي هذا النص يدل على كذا فأنت الآن تجتهد في المعنى، هذا الاجتهاد لابد أن تحصل آلته، وآلته لابد أن تمر على أكثر من 42 علما ذكرناها في أول حصة. إذا حصلت هذه العلوم جملة وكان من الممكن لك أن تدرسها جميعا وأن تفهمها جميعا فاجتهد، ولك أن تجتهد كما اجتهد القوم. أما أن تكون طويل بعلم ما سمعت في دنياك إلا حديثا واحدا يتيما ثم تأتي ذلك الحديث تريد أن تستخرج منه حكما عاما، هذا ما يكون وما يقول به أحد، لا من الدعاة إلى الكتاب والسنة ولا من الصادين عن الكتاب والسنة. فلابد أن يتبين هذا بارك الله فيك حتى تكون دائما على سبيل قاصد وعلى صراط مستقيم. فلا ترمي بكل ما أصله هؤلاء الأئمة الأعلام من قواعد ومسائل تضبط لك هذا الفهم. فإشكالنا اليوم أيها الإخوة في الفهم خاصة، كان فيما مضى إشكالان، إشكال في الورود، ما كنت تسمع شيء اسمه حديث صحيح أو حديث ضعيف، تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا مرسلا، من أين لك هذا؟ وجده في كتاب فقاله، نسبه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم مباشرة. اليوم كثير من الشباب الذين هم من شباب الصحوة بارك الله فيهم يسألون هذا صحيح ضعيف، هذا ثبت الإسناد، هذا جميل جدا جيد جدا، لابد أن يقع هذا، لابد أن تتثبت هل قال هذا الكلام نبيك صلى الله عليه وسلم. لكن الإشكال الثاني الأكبر في نظري هو الفهم. طيب هذا كلامه صلى الله عليه وسلم، لكن أنت ماذا فهمت منه؟ لما ترد بهذا الحديث على مالك؟ لما ترد بهذا الحديث على الشافعي؟ كيف تناطح هؤلاء الأئمة؟ كيف تناطحهم بحديث ثم ترجع بعد ذلك إلى كتب القوم فتجد الشافعي يستدل بنفس الحديث؟ طيب يعني المسألة ليست في ثبوت الحديث من عدم، وليس ولا يجوز لك أن تقول ترك الشافعي الحديث، لا ما أدراك، نرى هذا رأي العين، نرى شبابا ما يعرف نواقض الوضوء، سألوا عن نواقض الوضوء لا يعرفها لكنه يفتي مثلا في الطلاق، هذا ما يكون يا إخوان، هذا ما يكون. لابد لكل علم من آلة، لابد لكل علم من آلة، إذا لم تحصل آلته فلا يجوز لك أن تتكلم فيه. هذه القواعد كما قلنا بدأت نشأتها مع أتباع التابعين، فبدأ يظهر شيء اسمه التقعيد للفعل في مسائل الدلالة. فمثلا الدلالات أصبحت لها يعني علاقة المعنى بالنص أصبحت له أربعة دلالات، النص قد يدل على المعنى بمنطوقه أو قد يدل على المعنى بمفهومه أو قد يدل على المعنى بمقتضاه أو قد يدل على المعنى بمعقوله وهو القياس عليه. فالمنطوق هو النص الظاهر الجلي كما ذكرنا، حرمت عليكم الميتة، لا مجال فيه لتفهم شيء آخر أو تقول لي لا هنا المعنى أنها مكروهة، لا هذا نص واضح صريح جلي، فلذلك سمي نصا لأنه من المنصة، منصة العروس، كن ظاهرا جليا واضحا لا مجال للاستنباط فيه. لكن النصوص قد تدل على المعنى بالمفهوم، يعني ما الدليل؟ لو سألت أحدكم الآن ما الدليل على أنه يحرم عليك أن تضرب أباك؟ ائتوني بآية من كتاب الله في هذا، لن تجدوا لذلك سبيل. طيب الله تبارك وتعالى يقول فلا تقل لهما أف، لكن يمكن أن أضرب، وقال لا تقل لهما أف. فقالوا هنا هذه تكون دلالة المفهوم، دلالة المفهوم، وهو هنا المفهوم إما أن يكون مفهوم موافقة أو مفهوم مخالف. مفهوم موافقة ينقسم إلى قسمين، سهو الخطاب ولحن الخطاب. لحن الخطاب أن يدل المنطوق على حرمة شيء يساويه، يعني لا تقل لهما أف تساوي كذلك، ولا تعبث في وجههما، هذا يساوي هذا. جيد. وهناك فحوى الخطاب وهو قياس الأولى، فإذا كان حرم عليك أن تقول له أف فمن باب أولى ألا تضربه ولا تقتله، أليس كذلك؟ هذا فحوى الخطاب، هذا دلالة مفهوم. الآن النص لا يدل عليه، يدل عليه المفهوم. وهناك مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة عشرة أنواع، مفهوم يعني الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم العلة، ومفهوم اللقب، ومفهوم التثنية، ومفهوم العدد، ومفهوم ظرف الزمان، ومفهوم ظرف المكان، ومفهوم الحصر، ومفهوم الغاية. عشرة أنواع من مفهوم المخالفة. ويدل على الحكم بمقتضاه، هذا النص يقتضي شيئا معينا، كمثل مثلا أمر الله تبارك وتعالى لنا بالطهارة للصلاة. زين؟ فإذا جاءك النص بالصلاة اقتضى ذلك أن تتطهر، مجرد الأمر بالصلاة يقتضي منك أن تتطهر، فهذا لا يدل عليه بالمنطوق، ما يدل عليه بالمقتضى. ثم بعد ذلك القياس، وقياس كذلك أنواع، منه جلي ومنه خفي، وفيه بعض الخلاف بين الأصوليين. المهم نحن الآن نفتح الأقفال لفهم المعنى الذي نريد أن نصل به، أنه يجب عليك حتى تقول أنا آخذ مباشرة من النصوص أن تملك آلة الأخذ من النصوص. لا يمكنك أن تقارن نفسك بالأصحاب وتقول لي هل كان الصحابة، يعني هل كان الصحابة يتعلمون النحو؟ لا. لماذا؟ لأنهم محتاجوه، أما أنت فتحتاجه. يعني مثلكم يا إخوة ومثل هؤلاء الصحابة، مثل قوم كانوا في سفح الجبل، وهناك قوم آخرون في قمة الجبل. نظر رجل من القوم الذين هم في سفح الجبل، قال لهم يا قوم لا بد أن تبنوا سدا. لما؟ لأنكم في مجمع السيل، سيأتي السيل فيجرفهم. قالوا لا، نحن ننظر إلى الذين فوقنا، إذا بنوا سدا نبني نحن سد. يا أخي التحديات التي تواجه أولئك ليست مثل التي تواجهك أنت هنا في السفح. التحديات التي تواجهنا نحن اليوم ليست هي التي واجهت الصحابة رضوان الله عليهم. وكذلك يمكن أن أضرب لك مثلا آخر، أنت الآن تنظر إلى الأصحاب رضوان الله عليهم وهم في زمن وبيئة وعادة على غير الزمن والبيئة والعادة التي أنت فيها، فأنت الآن لو جئت تريد أن تسير على هديهم فتلبس لباسهم وتأكل أكلهم وتركب مركوبهم، هل تستطيع أن تفعل ذلك؟ سقول ناس مجنون. لو خرجت اليوم فتنكبت قوسا واعتقلت رمحا وتغمدت سيفا ولبست نعلين مخصوفتين مقابلتين من صلوي مشب من الثيران وصلهما جميل، واعتممت بعمامة وخرجت إلى الشارع، هذا ما يمكن أن يخطر على بال، يعني هذا يمكن أن يخطر على بال. فإذا مثل هذا الذي يريد أن يفعل مثل هذا كمثل من؟ كمثل شاب مثلا اشترى له أبوه حلة جديدة كسوة فلبسها فأعجب بها أصحابه جدا، ثم كبر هذا الشاب بعد سنين طويلة بعد أن كان غلاما يافعا. فذكر تلك الحلة فقال أنا أفضل شيء لبسته في حياتي تلك الحلة فأريد أن ألبسها، هل يمكن أن يعقل هذا؟ لا، هذه الحلة ما عادت تكون على مقاسك الآن. نعم هي حلة جميلة لكنها لا تكون على مقاسك، فالحال يتغير أيها الإخوان. لكن ليس معنى ذلك أن الشرع يتغير، لا، هذا الدين دين خاتم جاء لكل البشر ومهيمنا على كل الرسالات وصالحا لكل زمان ومكان، ففيه ثوابت لا تتغير، لكن هناك مسائل تتغير. الفرق بين هذا الذي يتغير وبين الذي لا يتغير هو ما لا يدركه كثير من الناس والعوام اليوم، هو الفرق بين الأحكام والفتاوى المنقولة. الأحكام والفتاوى المنقولة، المذهب ليس هو الفتاوى المنقولة، هكذا نقطع من أول الطريق. المذهب ليس هو الفتاوى المنقولة، المذهب يدلك على أحكام. الحكم لا يتغير، الحكم الشرعي في أصله لا يتغير، لكن الفتاوى تتغير، يصير الحرام حلالا والحلال حراما، الخمر حلال أم حرام؟ حرام. الخنزير حلال أم حرام؟ حرام. طيب الذي يكون في أرض فلاه أوشك على الموت ثم لم يجد أمامه إلا خنزيرا أو ميتا، ماذا يصنع؟ يأكل؟ حلال؟ تغير الحكم؟ لا، ما سألت عن هذا، أنا سألت عن هذا، سألت عن ضرورة، أنا قلت تغير الحكم؟ رأيتم؟ في المسألة قولان. إذن الفتوى تغيرت، لكن حين أسألك حكم الخنزير ما هو؟ تقول لي حرام، وأنت تأكل، حكم الخنزير حرام، لكن أنت جاز لك أن تأكل. فهذا فرق ما بين إيش؟ ما بين الفتوى والحكم. الآن المذهب ليس هو إذن هذه الفتاوى المنقولة، لأن هذه الفتاوى تتغير. يفتي مالك في زمانه فتوى، ثم يأتي من بعده من يفتي غيرها ولم يخرج عن المذهب، فما بالك بالكتاب والسنة التي تشمل كل هذه المذاهب. الكتاب والسنة أوسع من هذا كله، هي الدين كله. جيد؟ إذن المذهب طريقة للتعامل مع النصوص. أنت الآن حين تسألني هذه المسألة، ماذا يحكم الإمام مالك فيها؟ أقول لك يقول فيها كذا وكذا. من أين لي هذا؟ من قواعد المذهب. قواعد المذهب أن مالكا كان يقول أن الأمر يدل على الوجوب ما لم ترد قرينة صارفة تصرفه عن الوجوب إلى غيره، وأن الأمر يدل من ناحية التكليف على الوجوب، ويدل من ناحية الوضع على الصحة، وأن إعمال الدليلين أولى من الترجيح، وأن الجمع بين الدليلين مقدم على الترجيح، وأن الترجيح يقع من جهة النقل ومن جهة المعنى، وأن الأمر يدل على الفورية ولا يدل على التكرار في الصحيح الرابط من المذهب إلى غير ذلك. تعرف قواعد المذهب جملة فيمكنك أن تفتي الفتوى على وفق المذهب. هذه هي الآلات التي ستستعملها لماذا؟ لفهم النص، نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا الكلام النظري دائما يبقى فيه إشكال، لأن كل أحد منكم سيفهم على مراد، لكن حين نأتي للفقه إن شاء الله ولعلنا سنشرح متن الأخضري أو نشرح شرحه، نشرح نظمه للشنقيط عبد الإله الشنقيط، نظم الأخضري، وهو فيه يعني صغير جدا في العقيدة في البداية، ثم تحدث عن باب الطهارة وباب الصلاة، فيكون إن شاء الله كافيا، لكن سنشرحه شرحا موسعا كما اتفق. جيد، فحين نبدأ في البحث الفقهي سترون أن كل الأئمة يأخذون من نفس المنبع، بل أحيانا هو ذات النص ولكن حكم كل واحد منهم مختلف، وهو ذاته نفس النص يتعاملون معه. فمسألة هي مسألة فهم في الغالب. إذن نأتي الآن بعجالة كم ساعة. طيب إذن ما هي الأسباب التي دعت إلى انتشار هذا المذهب في المغرب؟ هناك أسباب تتعلق بالمذهب نفسه، وأسباب تتعلق بالمغاربة أنفسهم. أما الأسباب التي تتعلق بالمذهب فهو أن هذا المذهب جامع بين العقل والنقل كما قلت، أو الرأي والدليل، أو إعمال العقل والرواية. فليس هو متمحضا في الرأي كالمذهب الحنفي مثلا في بداية الأمر، ولا هو متمحض في الآثار كالمذهب الحنبلي في بدايته أيضا، لما هو جامع بين هذا وهذا. هذا سبب. السبب الثاني أن هذا المذهب قائم على العمل وتسلسله. فالدليل لكي تتأكد أن فهمك له صحيح لا بد أن يكون عليه العمل. للأسف أحتاج أن أبين هنا، لكن عمل من؟ لا، هذا أصل من أصول المالكية، هم يرون أن عمل أهل المدينة حجة، لكن بالنسبة لعموم العلماء أنا أتحدث كلهم يرون أن العمل لا بد أن يكون النص عليه العمل، وإلا دل ذلك. إذا جاء النص لا يعمل به أحد، أنت الآن لو تقرأ سنن الترمذي تجد كثيرا ما يقول وهذا عليه عامة أهل العلم، أو هذا عليه العمل عندنا، أو هذا عليه العمل عند أكثر أهل العلم، فينبهك على أن هذا الحديث عليه العمل. وأحيانا هذا العمل قد يجعل ذلك الحديث الضعيف حجة، لأنه ينبيك عن ماذا؟ عن أن له أصلا، مدام أن العمل عليه في العصور المتقدمة المشهود لها بالخيرية فلا شك أن له أصلا، حتى وإن لم يصلنا نحن إلا بأسانيد ضعاف. جيد. فالعمل وتسلسله هذا الذي ينبئك على أن فهمك للنص فهم صحيح، وأن هذا الدليل ليس بمنسوخ مثلا، أو ليس بمعارض بغيره، أو ليس مخصصا. فكل ذلك إنما ينبئك عنه العمل. وهذا المذهب اعتنى كثيرا بالعمل وتسلسله. نعم هم يقصدون بالعمل عمل أهل المدينة، وخلف مالك في هذا من أيام الليث بن سعد وغيره، لكن على العموم هو يعني من اعتنى كثيرا بمسألة العمل. كذلك مسألة التقعيد، وضع القواعد والأصول للفقه، هذه من أول من اعتنى بها الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. فقد كان يقعد تقعيدا عجيبا جدا، ويقول الجمع بين الدليلين أو إعمال الدليلين أحب إلي من إلغائهما أو إلغاء أحدهما، فيوفق ويرجح بين الدليلين عنده أولى من أن يضرب الدليل بالدليل فيطرح واحدا منهما، وإلى غير ذلك من التقعيدات المالكية ربما نعرض شيء منها. فكل هذه الأمور جعلت هذا المذهب يلقى رواج بين كثير من الناس. وأما الأمور المتعلقة بالمغاربة فهي تنقسم إلى قسمين أيضا، أمور سياسية وأمور علمية. أما الأمور السياسية فأولها أن الإمام إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وهو باني مدينة فاس المغربية، هذا أخوه محمد ابن بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الشهير بالنفس الزكية. هذا كان من الذين خرجوا على الحاكم في وقته، في بنى بداية الدولة العباسية، كان قد رأى كثيرا من المنكرات في هذه الدولة، فخرج على الحاكم، خرج معه بعض القراء. وكان مالك يعني يسانده نوعا ما ويرى برأيه، فقتل محمد النفس الزكية في المدينة، وقتل أخوه بالبصرة، وفر إدريس إلى المغرب. فكان مالك يعتبر من أنصار هذه الأسرة، فلذلك نشر أتباع إدريس، وإلى يومنا هذا في ما تكاد تجد في المغرب من ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يمر نسبهم بإدريس بن إدريس بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب الأدارس، كلهم يمرون بهذا النسب. من جهة أخرى الأمويون الذين فروا من دولة بني العباس إلى الأندلس، كان منهم عبد الرحمن ابن معاوية ابن الحكم بن هشام بن عبد الملك بن مروان، عبد الرحمن الداخل ملقب بصقر قريش، وهذا كان يحب جدا أن يعيش في الأندلس على ما عاش عليه في المشرق. هو أول من أدخل النخلة إلى أوروبا مثلا، جاء بنخلة وضعها في مغروف ووضع عليها التراب، وكان يسقيها طيلة الرحلة حتى زرعها في قصره الذي سماه الرصاصة بالأندلس على اسم حي من أحياء دمشق. كان يقول: تبدت لنا وصف الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل. تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل، فقلت شبيهي في التغرب والنوى وطول انفناء عن بني وعن أهلي، نشأت بأرض أنت فيها غريبة. جاء في أبيات يعني يمدح فيها نخلته تلك التي زرعها. عبد الرحمن داخل هذا كان قد أخذ بعض العلوم عن مالك، وكان يحبه جدا وينتسب إليه. فلما جاء ابنه هشام ابن عبد الرحمن أخذ الناس بمذهب مالك، والناس على دين ملوكه، أخذ الناس بمذهب مالك عنوة. ذلك ابن خلدون يذكر في كتابه المقدمة، شعر المقدمة اللي هو اسمه، من يعرف اسمه؟ نعم، الاسم كله هذا نهايته المبتدأ والخبر، أو هو اسمه هكذا: العبر في المبتدأ والخبر وأنباء العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. في كتابه هذا يذكر أن مذهبين انتشرا بالسيف: المالكي بالأندلس والشافعي بالمشرق. المالكي بالأندلس لأنه طرد المذهب الظاهري ومذهب الأوزاعي، وكان لهم انتشار كبير بالأندلس، طرد بالسيف بقوة السلطان. وكذلك المذهب الشافعي في المشرق، ولا يعني هذا أن المذاهب الأخرى تنتشر بالسيف. المذهب الحنفي أيضا انتشر بالسيف مع الأتراك العثمانيين، ولذلك تجدون كل دولة دخلها الأتراك العثمانيون فيها المذهب الحنفي. نحن إلى يومنا هذا تجد بعض الحنفية عندنا في الجزائر، كذلك في ليبيا، المغرب لا تجد فيها حنفي، لأن العثمانيين لم يدخلوها قط. وهذا كما ترون يناسب الإخلاص لله جل وعلا. كونك تتمذهب على المذهب ليس لأنك ترى أنه حق مثلا، إنما لكونه يفرض عليك، هذا ينافي الإخلاص ولا شك. فلذلك فرض هذا المذهب بالقوة، ولذلك ذكر ابن خلدون الرسالة التي أخرجها، أو يعني المرسوم الذي أخرجه هشام بن عبد الملك حينها، وقال: ومن خرج عن مذهب مالك فلا يلومن إلا نفسه. لا يجوز لك الخروج أصلا على مذهب الإمام، أما عليك أن تتبعه عنوة. هذا ما يتعلق بالأسباب السياسية بعجالة. بالنسبة للأسباب العلمية، كثير من تلاميذ مالك رحلوا إلى جهة الغرب، جاءوا إلى المغرب. منهم مثلا علي بن زياد الذي رحل إلى استقر بتونس هنا، وقد توفي 83 و100، والبهلول بن راشد الذي استقر ببرقة بليبيا أولا ثم استقر بتونس، ثم وصل في جيش موسى بن نصير إلى المغرب وتوفي 83 و100 كذلك. وكذلك عبد الله بن غانم توفى 90 و100، وعبد الله بن فروخ وقد استقر بتونس ثم بالجزائر. وعبد الله بن فروخ توفي قبل الإمام مالك، توفي 76 و100. مالك متى توفي؟ 79 و100، هو قبله بثلاث سنوات. ثم بعد هؤلاء جاء يحيى بن يحيى المصمودي، يحيى بن يحيى بن كثير المصمودي الشهير بالليثي، وتشتهر روايته للموطأ عند المغاربة، يحيى بن يحيى الليثي، وهو في الأصل مصمودي وليس ليثيا، إنما ينسب إلى بني ليث لمجاورته وولائه لهم فقط، وإلا فهو من المصامدة من بلاد سوس من أقصى المغرب. ويحيى بن يحيى هو من أصغر طبقات تلاميذ مالك، وتوفى 40 و200 للهجرة. على العموم بعد هؤلاء التلاميذ طبعا لما جاءوا إلى المغرب لم يكن هناك من يوازيهم في الثقل العلمي ولا من يمكن أن يناظرهم، فيعني كما قيل خلى لك الجو فارتعي، فما كان هناك من يمكن أن يكون في وزنه. فلذلك والناس على دين العلماء ولا شك، فكانوا يتبعونه. ولذلك نجا نوعا ما المغرب من الفتن المذهبية جملة في أوله، ليس كما كان في المشرق، أن المشرق اختلطت فيه المذاهب ووقعت بينها فتن شديد. والمغرب ولله الحمد فيما يذكر من محاسنه يعني أنه لم تأتي بدعة قط من المغرب، لم تأتي بدعة قط من المغرب. ولكن في رأيي أنا ينتقض هذا بالعبيديين الذين خرجوا من المهدية من عندنا هنا، صدرناهم إلى، ولكن في الغالب أغلب البدع كانت من المشرق. على العموم بعد هؤلاء جاء تلاميذ تلاميذ مالك من أمثال الإمام سحنون مثلا، الإمام سحنون عالم القيروان وقاضيها، واسمه عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي. الإمام سحنون توفي 40 و200، وكان الإمام سحنون قد أخذ المدونة عن أسد بن الفرات متوفى 13 و200. أسد بن الفرات كان قد كتب كتابا سماه الأسدية، ولكن كثر فيه الغلط في الحقيقة، لذلك فالإمام سحنون رحل إلى عبد الرحمن بن القاسم تلميذ مالك الذي يروي عنه سحنون في المدونة كثيرا. أول ما تفتح المدونة تجد رواية عن عبد الرحمن بن القاسم، أول باب في جواب المدونة كتاب الوضوء، باب الوضوء. وقال سحنون قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت الوضوء كان مالك يوقت فيه واحدا أو اثنتين أو ثلاثا؟ قال لا إلا ما أسبق، وما كان مالك يوقت في الوضوء شيئا، وقد اختلفت الآثار في الوضوء، وإنما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم، ويسوق هكذا. فهو أصلح عليه المدونة التي رواها عن أسد بن الفرات. وعبد الرحمن بن القاسم متوفى 91 و100، وكذلك أصلح المدونة وعرضها على عبد الله بن وهب تلميذ مالك، ومن جلة من جلة تلاميذ مالك، أنا مالك يراسله فيكتب إليه إلى عالم مصر عبد الله بن وهب، كان مالك يوقره ويجله، وروى عنه مالك حديثا، مالك روى عنها عن عبد الله بن وهب حديثا، حديث تخليل الأصابع في الوضوء. على العموم عبد الله بن وهب كذلك بعد هؤلاء جاء الحقيقة علم المالكية حافظ المالكية بلا منازع ومحدثها بلا منازع الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي ثم الشاطبي ما يعلم من خدم المذهب مثل هذا الرجل خدمه بكتابين جليلين جدا التمهيد والاستذكار التمهيد يقع الآن مطبوعا في 20 مجلدا مجلدات كبيرة والاستذكار في نحو 8 مجلدات شرح فيهما الموطأ موطأ الإمام مالك وخدمه خدمة حديثية بالغة ناحية الرجال والتمهيد مثلا رتبه على شيوخ مالك ورتبهم على حروف المراجع وأما الاستذكار فرتبه على أبواب الموطأ وتوفي ابن عبد البر سنة 76 و400 ثم بعد ذلك جاء الإمام أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي وهو كذلك من خدم المذهب خدمة بالغة وهو متوفى سنة 80 و400 وخدم المذهب كذلك شرح الموطأ كذلك بشرحين شرح الكبير سماه الانتهاء في شرح الموطأ وشرح الصغير سماه المنتقى في شرح الموطأ وحقيقة أن ملوك المغرب خدموا هذا المذهب كذلك كثيرا لأنهم كانوا يطبعون أمثال هذه الكتب تمهيد مثلا لم تطبعه إلا المملكة المغربية طبعه المولى عبد الحفيظ في زمانه وكذلك المنتقى الإبادي وكذلك كثير من الكتب المذهب. ثم بعد ذلك جاء يعني العالم الكبير العالم جهبد الذي خدم المذهب كذلك خدمة بالغة وهو أبو الفضل القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون ابن موسى بن عياض بن محمد بن عبد الله بن موسى بن عياض اليحصبي إمام أهل سبتة مغربية المتوفى سنة 44 و500 وهو قد خدم المذهب كذلك خدمة بالغة يعني كتب شرح له مثلا كتاب التنبيهات على المدون وكذلك شرح غريب الصحيحين والموطأ وهو في الأصل يعني أراد أن يشرح الموطأ وهو في هذا الكتاب في الأصل خدمة الموطأ يسمى مشارق الأنوار كتابه مشارق الأنوار في الأصل خدمة لموطأ إيمان هو الذي قرضه أبو حيان الجياني الأندلسي لما رحل إلى مصر قل مشارق أنوار تبدت بسبتة ومن عجب كون المشارق بالغرب ومرعا صصيب في جديب ربوعها ألا فاعجبوا للخصب في موضع الجذب وكذلك ألف كتاب ترتيب المدارك ماذا؟ نحن نتحدث عن المذهب المالكي الشفاء عما يتحدث الشفاء؟ الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى نتحدث عن الشمائل المحمدية لا نحن نتحدث عن الكتب التي خدمت المذهب المالكي زيد؟ هذه الكتب التي خدمت المذهب اي نعم هو صاحب الكتاب بلى قاضي عياض هو صاحب الشفاء وكانوا المغاربة يقولون لولا الشفاء ما عرف المصطفى جمع فيه الشمائل المحمدية من هو يعني يجدر بطالب العلم ان يكون عنده مثل هذا الكتاب على غفه وسمينه فيه صحيح وفيه ضعيف وفيه ككل كتاب في الدنيا حاشا كتاب الله جل جلاله كما قال الشافعي لتلميذه ربيع بن سليمان المرادي لما ألف الرسالة قال خذه أو الأم الأم قال خذ هذا الكتاب على خطأ فيه كثير قال يا إمام أصلحه لنا قال كيف وقد قال الله جل جلاله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أبى الله العصمة إلا لكتاب هذا من فقههم رحمهم الله تبارك وتعالى وكذلك ما كان من مالك لما أراد الخليفة بعد أن أراد أن يستسمحه أن يضع موطأه في جوف الكعبة وأن يحمل الناس عليه قال لا تفعل يا أمير المؤمنين فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في الأمصار وكل عند نفسه مصيب هذه هي الرواية الصحيحة وليس وكل مصيب كما يروى في كثير من الكتب هذا خطأ لم يقل هو لم يثبت عنه على كل بإسناد صحيح أنه قال وكل مصيب، إنما قال وكل عند نفسه مصيب. على العموم هؤلاء العلماء الذين خدموا، قلنا قاضي عياض أيضا له كتاب أيضا جيد جدا، هو كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك، هذا ترجم فيه للإمام مالك وترجم فيه لتلاميذه وتلاميذ تلاميذه وخاصة المغارب، وركز جدا على المغاربة لأنه مغربي، وتحدث فيه أيضا عما نتحدث عنه الآن، هذه أسباب انتشار المذهب المالكي بالمغرب، وإن كان فيه بعض ما لا يوافق عليه في بعض التراجم يعني كبعض المبالغات وما إلى ذلك، فهذه على العموم الطالب العلمي يمحص ويغير. ثم بعد ذلك جاءت كتائب من الرجالات سواء في الحديث أو في الفقه، ففي الأدلة والحديث عبد الحق الإشبيلي والإمام ابن أبي زمنين والحسن بن قطان الفاسي ومحمد بن وضاح وغيرهم، أو في مجال الفقه والأحكام كالعتبي صاحب العتبية وابن المواز وابن لب والبرزولي وغيرهم من العلماء، حتى جاء المتأخرون من أمثال محمد بن محمد بن عرفة الورغمي وغيرهم ممن خدموا المذهب خدمة بالغة الحقيقة. هذا ما يمكن أن نتحدث عنه في هذا الوقت القصير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ويجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. من عنده سؤال؟ هل سؤالك ما زال قائما؟ ما زلت تريد إجابة؟ نعم، بالنسبة لمصطلح الصاحب نفسه هذا مختلف فيه بين علماء الحديث، مصطلح الصاحب نفسه مختلف فيه بين علماء الحديث، منهم مثلا من يقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ويشكل عليه طبعا الذي لا يرى أصلا الأعمى، مثلا عبد الله بن أم مكتوم هذا لا يكون صحابيا، هو ما رأاه، فقالوا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون مؤمنا به وإلا فقد لقي النبي أبو لهب وأبو جهل لا يكونون صحاب مؤمنا به. ووقع أيضا خلاف في مسألة الردة الذين ارتدوا بعده، هل يبقون صحابة أم لا؟ والراجح من أقوال أهل الحديث أنهم يبقون صحابة إذا ماتوا على الإسلام حتى ولو تخلل ذلك ردة. نعم، ومن أظهر الإيمان كالمنافق؟ لا لا، المنافق هذا حكم آخر، المنافق لا عدم فيه، منافقون معروفون، لا تجد رواية عن المنافقين، كن مطمئن، من تجد لن تجد رواية عن منافق قط، منافقون كان يعلمهم حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني هم ليسوا بهذا العدد المهول يعني الذي يصوره بعض مثلا الروافض، هم عدة قليلة جدا. الله تبارك وتعالى لما تحدث عن الصحابة قال محمد رسول الله والذين معه، ولما تحدث عن المنافقين قال وممن حولكم من الأعراب منافقون، ما كانوا يمازجون الصحابة ويخالطونهم وما، لا تظن هذا، كانوا معلومين يعني عبد الله بن أبي بن سلول هذا كان معلوم النفاق، ما لا تصنع بأنه، ثم إن أغلبهم يعني حتى من بقي بعد فتح مكة ما عاد هناك شيء اسمه منافقون، بعد الفتح لم يعد هناك شيء اسمه النفاق هذا، لا وجود له، فما أصبح من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم آمن به، دخل الناس في دين الله أفواجا طوعا وكرها سواء أرادوا أم لم يريد. فعلى العموم إذن الصحابة مختلف فيهم، لا شك أن الصحابة كما قلنا يتفاوتون، هم ليسوا طبقة واحدة، لكن من ناحية العدالة كلهم معدلون، وذلك أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما جاء في مسند الإمام أحمد من طريق عاصم بن أبي النجود الأسدي، عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال إن الله تبارك وتعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أزكى قلوب العباد فاختاره لنفسه فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم، فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو سيء، أو قال فهو عند الله سيء. شاهد الحديث عن عدالة الصحابة، هذا لعله موضوع يطول، ومحل بحثه مصطلح الحديث، يعني ليس المسألة مسألة اعتباطية هكذا، ولا تظن أن هذا، بل من بعض المحدثين من كان يرى أن الصحابة يعني يقعون تحت ميزان النقد، فينظر في رواياتهم. طبعا المحدثون لينقدوا الرجال لابد أن يضعوا مروياتهم في الميزان، المرويات التي أخطأ فيها والتي لم يخطئ فيها، فما وجد قط أن صحابيا وجد له خطأ في رواية أو شيء أو، لذلك هم عدول ضابطون جميعا لأنهم أهل اللسان. يعني العرب حتى في مجال الحفظ هذا ما يعني يحفظون حفظا عجيبا، يعني كان يأتي الرجل من آخر الجزيرة إلى سوق عكاظ ليلقي القصيدة من 2000 بيت أو 3000 بيت، فما كانوا يحفظونها من أول مرة فقط، بل كانوا يتبارون من يرد القصيدة من آخر بيت إلى أوله مثلا، حفظ عجيب. يعني هذا العيش الذي كانوا يعيشونه عيش لا تعقيد فيه ولا مسائل تشغلك وأضواء شديدة وتلفاز لمن ابتلاهم الله به وراديو وما إلى ذلك وسيارات وبخان ودخان. رجل كان يقول ما العيش إلا نومة وتبطحا ونخل على وتمر على رأس النخيل وماء، هي دي العيش، ما في تعقيد ما في. وإلى يومنا هذا ما زال الناس يحفظون. يعني مصطفى السباعي لما يعني رد على بعض المستشرقين الذين يقولون يعني كيف كان يحفظ أبو هريرة أمثال هذه الأحاديث وحديث طويلة وما إلى ذلك، رد عليهم بأنه يقول هؤلاء الشناقطة، أشياخنا الشناقطة يأتون يحفظون مئات الكتب، كتب يحفظون قواميس، رأيتم من يحفظ قاموسا، قاموس مثلا من معجم المحيط أو القاموس المحيط لفيروز أبادي أو لسان العرب، يحفظونه حفظا. تجد بنات صغار 4 سنوات 5 سنوات مثلا يحفظون المدونة، مدونة 16 مجلدا يحفظونها حفظا، يحفظون عمدة القارئ أكثر من 30 مجلد. بعض العلماء يحفظ سير أعلام النبلاء، قل لي أنت كيف يحفظ مثل هذا؟ يحفظ، يحفظون. يعني خدمة المذهب هذه، دعنا نقول شيئا عن خدمة المذهب هذا، مثلا لما أحرق الإسبان المكتبة الإسلامية في الأندلس لم تنجو المدونة، أملاها ابن لب من حفظه. لما قوبلت في فاس بعد ذلك على النسخ الموجودة وجدوا أنه قد تغير فيها حرف واحد، فوضعت مكان الواو فقط حرف واحد. يحفظون إلى يومنا هذا يحفظون مختصر خليل كما يحفظ أحدنا السورة من القرآن. مختصر خليل يقسمونه إلى 333 قسم، يقسمونه ويحفظونه كما هو، يحفظون الحفظ العجيب. وكثير يعني الأمثلة في هذا تطول، ما نريد أن نتوسع في الأدب وما إلى ذلك. نعم سبقك بها أخونا. يعني كنتم تحكم عن تقعيد المذهب يعني والفتاوي تغير، يعني أعتبر أنه مقيدا الآن يعني عامة الناس، كيف نتصرف مع المذهب؟ يعني التمذهب هل هو يعني محمود أو التمذهب كما قلنا هو طريقة للتعامل مع النص، أنت لن تنفك عن تقليد بارك الله فيك، سواء في الحديث أو في الفقه. أنت الآن في الحديث مثلا، طيب أنت ستقول لي أنا مجتهد لا أقلد أحد، طيب جيد أنا معك، إذا جئت للحديث هذا الراوي كيف ستحكم عليه؟ ستقول لي قال أبو زرعة فيه كذا، قال أبو حاتم مقارب الحفظ، قال يحيى بن معين كذا. الآن رجعت إلى التقليد، ما فررت منه رجعت إليه، لم تنفك عن تقليدهم على الأقل في تعديل والتجريح للرجال، وإلا ينبغي عليك أن تقوم بجهد المحدثين هؤلاء الذين أولين لهم الحديث كما أولين لداود الحديث، قم بما يقومون به. يعني ماذا؟ يعني الآن الإسناد ما هو؟ سليمان بن مهران الأعمش عن علقمة، أو سليمان بن مهران الأعمش عن منصور بن معتمر مثلا، عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. منصور بن المعتمر، لابد عليك أن تجمع كل مرويات منصور بن المعتمر فتنظر فيما أخطأ وفيما لم يخطئ ثم تحكم عليه، هذا تقول ثقة لم يخطئ إلا في الحديث الفلاني، ثم تأتي إلى الراوي الذي بعده ثم الراوي الذي بعده وهكذا. الصحابة الذين لهم مرويات 11,000 رجل، الصحابة هذه طبقة الصحابة، اضربها على الأقل في 4 في طبقة التابعين ثم طبقة أتباع التابعين، وسر هكذا إلى أن تصل إلى القرن الخامس حيث تنتهي الأسانيد المؤثرة في صحة الحديث. وقل لي كم تحتاج أن تنظر في ترجمة الرجال؟ أنا أعطيك عمر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليه السلام مع صبرهم وجلدهم، واشتغل. نعم، هذا ذكرني بمن أراد أن يعني يأتينا بالاجتهاد الجديد، قال لك الآن سهل جدا أن تحكم على الحديث، مجرد تضعه في محرك البحث أو الشيخ جوجل وتترك الكروت. نقول لهم نعم، سيروا على ذلك وأرونا علمكم. الله المستعان. على العموم، لابد من كل علم وكل فن لابد من ممارسته يفهم إشكاله. فبالنسبة لمسألة التقليد هذه، ما أحب أن تقول التقليد، وما أحب لطالب علم أن يقلد أصلا، إنما اتبع. ويفرق العلماء بين الاتباع والتقليد. التقليد أن تتبع دون معرفة الدليل. يعني إيش؟ فقل لي هذه المسألة حلال ولا حرام؟ أقول لك حرام، انتهى. لما أسألك أنا هذه المسألة حلال ولا حرام؟ تقول لي حرام. أقول لك لماذا؟ تقول لي أن الشيخ قال كذا كذا. هذا تقليد. الاتباع ما هو؟ أنا أقول لك هذا حرام، تقول لي لماذا؟ أقول لك لقوله صلى الله عليه وسلم كذا، ويفهم منه كذا، ويستخرج منه كذا، وهذا يقع في الدرس لا في الفتوى. الفتوى العامي لما يأتي يسأل عن الفتوى يريد أن يسمع حلال ولا حرام، ما يريد أن يسمع منك أصول وفروع وعلم اللغة وعلم الصرف وعلم البلاغة وتفسير وقال به فلان وقال به علان. لا، يتوب، تقول له حلال ولا حرام. أما طالب العلم فيريد أن يعرف الآلية. نعم، كما يقول المثل الصيني، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها. لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطاد، فأنا أعلمك اليوم بالمثال والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، لعلك يأتي اليوم فتأتي إلى المسألة فتستخرج أنت حكمها. جيد، وهكذا فتكون متابعا لا مقلدا، وإلا فالتقليد مذموم. يقال اختلاف العلماء هل يعني أنه المقصد منه كونه اختار من العلماء والمجتهدين ما هو أيسر ما هو ما الذي نحتاج كان الحكم أصعب في نعم. بالنسبة لخلاف أمة رحمة، هذا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الموضوع، والله تبارك وتعالى يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقه، فأخرج المرحومين من الاختلاف. الخلاف شر وعذاب ولا شك، والله تبارك وتعالى جعل الخلاف شركا، فقال ولا تكن من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون، إلى غير ذلك من الآيات في ذم الخلاف. لابد أن يفصل بين الخلاف الذي لا نقدر على رده وبين الاحتجاج بالخلاف. يعني الصحابة هل اختلفوا خيارا منهم أم اختلفوا لأن الواقع فرض نفسه عليهم؟ اختلفوا لأنهم اختلفوا في سماع النصوص، اختلفوا في الفهم، اختلفوا كذا. لكن الفرق بيننا وبينهم أننا اليوم لسنا نفعل مثل ما فعل الصحابة، إنما نحتج بهذا الخلاف. نقول هذه مسألة خلافية، يعني إيش؟ يعني نختار. إذا اخترت بارك الله فيك كان إلهك الهوى، أليس كذلك؟ يعني أنا عندي مسألة حلال ومسألة حرام سأختار. طيب كيف يقع الاختيار هذا؟ يقع على حسب الهوى. إذن انتهى التكليف، انتهى التكليف، أليس كذلك؟ يعني لو جاءك سؤال امتحان مثلا، امتحان تجيب بنعم أو لا. ثم جعل لك في أعلى العمود يقول لك سواء أجبت بنعم أو لا أنت ناجح. أجيب نعم للجميع أو لا للجميع أو أغمض عيني وأجيب سواء. أين التكليف؟ أين العمل؟ كيف أعمل لأنجح؟ سينجح الجميع هكذا. فإذا كان كل مسألة فيها قولان أختار وأختار الأيسر أيضا كما قلت ضاع دين الله تبارك وتعالى، كما كان العلماء يقولون من تتبع الرخص جمع فيه الشر كله، يجمع فيه الشر كله، لأن الرخص أحيانا تكون زلة من عالم فتكون رخصة، أو يكون هذا الكلام معلوما بالضرورة أنه خطأ، أجمع الناس على أنه من أخطاء هذا المذهب مثلا. يعني كان قديما كل مذهب يأخذون على أهله شيئا من الفتاوى الشاذة، وإن كانت لا يصح نسبتها للمذهب لكن قد ينسبونها إليه، كما مثلا يقول بعض العلماء أظنه الزمخشري يقول أبياتا يتوجع فيها من مثل هذه المسألة، يقول إن يسألوني عن مذهبي لا أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلمه، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، مما ينسب الحنفية أنهم يبيحون شرب النبيذ المسكر بعد ثلاث حين يشتد، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم نكاح البنت والبنت تحرم، فمما ينسب للشافعية أيضا أقول ينسب هذه صيغة تمريض عند المحدثين، يعني لا يثبت هذه النسب التي أذكرها، أنه لو زنى رجل بامرأة فأنجب منها بنتا فإنه يجوز لولده أن يتزوجها، لأن الزنا لا يحرم، هذه فتوى يقولونها وهذا خطأ جيد، لكن على العموم فيقول وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، المالكية يبيحون أكل الكلب لأنه ليس بنجس، عند المالكية الكلب ليس نجسا، العلة في الطهارة عند المالكية الحياة، يقولون كل حي طاهر وإن إبليس لعنه الله كله طاهر. لما سئل أحد المشايخ الشناقطة ما فائدة القول بطهارة إبليس، قال إن تحقق عليك في الصلاة لم تفعل. فأبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني حلولي بغيض مجسم، يسبون الحنابلة أنهم مجسم، هذا كذب عليه مجسم، يعني يقولون أن الله جل جلاله وهذا كذب. وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، من توجعه من هذه يعني نفر من كل النسب، فقال يعني أنه يبقى على ما سمانا الله تبارك وتعالى به وسمانا به إبراهيم عليه السلام، كما قال ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وهكذا. ما أرى أن ينتسب الرجل يقول أنا كذا أو أنا كذا، أنا مالكي أو أنا حنبلي أو أنا أي شيء من هذا، ويقول أنا مسلم وكفى. أما كيف تفهم النصوص؟ تفهمها على وفق مثلا القواعد التي أصلها مالك، على وفق القواعد التي أصلها فلان، وعلى العموم مثلا في أصول الفقه تجدون أن المالكية والحنبلية والشافعية أصولهم مشتركة، يختلفون في مسائل فرعية جدا في الأصول، أما الحنفية فلهم يعني وجاء من الأئمة من جمع بين الطريقتين في أصول الفقه، كالشاطبي في الموافقات مثلا جمع بين طريقة الحنفية والحنابلة، فجاء في دول المالكية والحنابلة والشافعية فخرج بطريقة يعني توفق بين هذا وهذا. هذا هو مثال عام لا يفهم الدليل. نعم. وليس حتى من طلبة العلم لم يفهمون في الترجيح بين المذاهب. نعم. قال ما الفرق بين أسأل ما تعالى وعصر ورجح بين المذاهب؟ أولا أرجع للمذهب يعني فمالك يمكن أعلى من هذا يعني افتراض يقول افتراض يقول يمكن مالك رحمه الله أعلى من المعاصر الذي سيرشح بين المذاهب. لا ما أنت تعترض مشكل إشكال أخي الكريم. أنت الآن لو قدرت أن تصل إلى مذهب مالك هو ماذا يقول لا أسلم لك. نعم مالك لا شك أعلى. نعم لكن الإشكال أنت كيف تصل إلى كلام مالك؟ أنت الآن حين تجد المالكية مختلفين أنفسهم وهم كلهم مالكية. يعني كان هناك رجل مثلا يريد أن يجمع الناس على المذهب المالكي في اسكتلندا, هذا في أدنبرا شمال اسكتلندا, يقول أنا دعوتي أن أوحد العالم أجمع على مذهب واحد. ما هو هذا المذهب؟ مذهب المالكي. طيب الآن حين تجد أن تفتح مستصفر خليل مثلا تجد خليل يقول لك فيه قولان أو فيه خلاف, وهو يقول في المقدمة وقلت فيه خلاف فهو خلاف لا ينحصر, يعني 4 5 6 8 أقوال في المسألة. طيب كيف أختار؟ أريد أن أكون مالكيا فقط, كيف أختار بين هذه؟ ما يمكن. فكيف تجزم أن هذا هو قول مالك؟ ثم إن الأحكام كما قلنا تتجدد, ليس كل مسألة تجد فيها حكما لمالك. مالك نفسه كان ينهى عن الفتاوى التي تكون مسائل يعني التصور الذهني, مسألة التصور الذهني لا يريدها لا يقبلها, ويقول هذه النازلة, يسأله رجل عن مسألة فيقول له هل نزلت؟ يقول له لا, يقول له دعوها يأتي لها قوم من أهلها. المسائل هذه الاجتهاد أيها الإخوة هو مثل الاقتصاد في علوم الدنيا. تعرف الاقتصاد في علوم الدنيا ما هو؟ تغطية الحاجيات غير المحصورة من الموارد المحصورة. أنت عندك موارد محصورة, راتبك مثلا أو خزانة الدولة العام أو المنتوج الفلاحي السنوي, جيد؟ وعندك حاجيات لا تنفصل, يمرض لك مريض, تنزل بك نازلة, وقع قحط, ونزل نيزك من السماء, ما تدري يحدث أي إشكال. طيب كيف تغطي هذه الحاجيات؟ هذا علم الاقتصاد هو الذي يضبط لك بمعرفة الأولويات وترتيب الهوامش للادخار وبحث طرق الاستثمار وما إلى ذلك. علم الاجتهاد في الشريعة كعلم الاقتصاد هو تغطية النوازل غير المحصورة من الموارد اللي هي إيش؟ النصوص, من النصوص المحصورة. نصوص القرآن مثلا هل يمكن أن يزاد في القرآن أو ينقص؟ لا. القرآن بالعد المدني الأول مثلا 6217 آية بالعد المدني الأخير, وبه قال نافع 6214 آية بالعد المكي 6220 آية بالعد الكوفي 6236 آية به قال حمزة الزيات بالعد البصري وبه قال قتادة بن دعامة السدوسي 6219 آية أظن, لا أدري لما أنسى دائما البصريين. ثم بالنسبة للشاميين العدة الآيات 6220 آية وبه قال يحيى بن الحارث الزمار. وهذا الاختلاف في عدد الآيات يعني اختلاف في التجبئة ليس اختلاف في القرآن, يعني بعضهم يعدون ألف لام ميم آية بعض لا يعدونها آية, فبعض تجد بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة آية واحد وبعض لا يعدها. فهمتم؟ أحد الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز 300 ألف حديث بقضها وقضيضها ضعيفها وسقيمها ويعني مقطوعها وموصولها ومسندها وغيره, 300 ألف حديث. أحاديث الأحكام منها وهي التي نعمل بها في الحلال والحرام في الفقه, غير أحاديث العقيدة, غير أحاديث صفة النبي صلى الله عليه وسلم, غير أحاديث السير, هذه لا تتجاوز 11,000 حديث عند أكثر أهل العلم. وقال ابن القيم قال لا تتجاوز 4,000 حديث. طيب هذه إذن نصوص محصور, والنوازل لا حصر لها, يتجدد كل يوم من النوازل ما الله به عليم. الذي يطلع إلى القمر إن كان مطلع القمر كيف يصلي؟ إلى أي قبلة يتجه؟ الذي يغوص في عمق البحر في غواصة روسية ذرية كيف يصلي؟ جيد. نقل الدم هل يحرم حرمة الدم؟ هذا محرم. نعم. إلى غير ذلك. فهذه كلها تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى استنباط، لأنك لن تجد النص عليها، لكن هذه النصوص فيها حكم الله تبارك وتعالى ولا شك، تغطي كل النوازل، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، لكنها لا تغطيها بالمنطوق، قد تغطيها بالمفهوم وقد تغطيها بالقياس وقد تغطيها، وكذلك موارد الإجماع محصورة، موارد الإجماع محصورة. يعني أكبر من جمع في الإجماع هو ابن حزم، وابن المنذر قبله كان قد جمع كتيبا صغيرا ولم ينجو من الاعتراض، وابن حزم ناقشه شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر الإجماع، بل أول إجماع عقده ابن حزم ناقشه في ابن تيمية وذكر له الخلاف فيه. يعني الآن أنت تحتاج في كل هذا إلى اجتهاد وإلى معرفة طرق الاستنباط، كيف تفعل هذا؟ إما أخي أن تتعلم العلم أو ترجع إلى أهل الذكر، علماء الذين اختصوا بالمذهب المالكي مثلا، أو العلماء الذين لا والله الأفضل هو لطالب العلم الذي تكون همته عالية لا يختص، هذا الاختصاص إنما ورد علينا من الغرب، وإلا في القديم ما كان هناك شيء اسمه اختصاص. مالك عالم الفقه عالم الحديث، مالك النجم في سماء الحديث هو عالم من علماء الفقه، ما يوجد هذا التفصيل اليوم. يعني يقول لك أنا فقه اختصاص بطاقات الائتمان فرع الفرع، يعني ما يريد مثل الأطباء وما لذلك. يا أخي عيني تؤلمني أنا، يقول لك يا أخي أنا في الأنف، خليني هنا جيد إن كان يتقي الله يعني، وإلا من يقولون بلا علم كثيرون، فينبغي النظر مثل هذا. على العموم يبدو أن الوقت يعني نعم.